بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: وبعدها أمر بالهجرة، والهجرة انتقال بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي فريضة على هذه الأمة وباقي إلى قيام الساعة. وبعدها أمر بالهجرة، يعني بعد أن مكث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 10 سنوات يدعو للتوحيد، ثم صلى 3 سنوات قبل الهجرة. بعد هذه المدة وهي 13 سنة أمر الهجرة إلى المدينة. ثم قال المصنف: والهجرة الانتقال بلد الشرك إلى الإسلام. يعني كان المصنف يقول لك: كل من عاش في بيئة غير مسلمة يجب عليه أن يدعها إلى بيئة مسلمة، وبناء عليه من عاش في بيئة مسلمة لا يجوز له أن ينتقل إلى بيئة كافرة، مثل السفر إلى ديار المشركين لغير حاجة أو ضرورة ما يجوز. ومن احتاج إلى السفر هناك يشترط إذا سافر أن يكون عنده علم يمنعه من الشبهات، لئلا تلقى شبهات عليه فيضل، وأن يكون عنده إيمان، أن يكون عنده إيمان يمنعه من الشهوات، فيكون قوي الإيمان لا ينظر للهوى، وأن يكون قويا في العلم لا يؤثر على معتقده، فمن كان كذلك له أن يذهب إذا كان محتاجا إلى ذلك، أو إذا كان ذلك البلد محتاجا إليه هو، مثل داعية يدعو ويعلم، فله أن يفعل ذلك. فإذا قيل: ما الدليل على ذلك؟ نقول: النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى ديار المشركين ليعلمهم، وكذا بعث ابن مسعود وبعث علي بن أبي طالب للتعليم. إذا كان الكفار محتاجين لهذا المسلم نقول: اجتذب إليه بالشرطين، علم وإيمان. لذلك قال: والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. فإذا قيل: إذا كان هو في بلد مسلم لكن يكثر فيه العصيان، فهل يجب عليه أن ينتقل إلى بلد آخر؟ نقول: نعم، كل مكان تكون فيه أقوى إيمانا بالله يجب عليك أن تنتقل إليه، وكل بيئة يعيشها الشخص تؤذيه المعاصي يجب عليه أن يفارقها، سواء بسفر أو غير سفر. السفر إذا كان جميع البلد هكذا، أو الحي الشخص الذي يعيش فيه كثرة معاصي وشهوات يجب عليه أن ينتقل من هذا الحي إلى حي آخر. لذلك الإسلام يهتم كثيرا بالبيئة، لهذا الله عز وجل إذا عذب قرية أمر نبيها بالهجرة إلى مكة. فإبراهيم بعد أن عذب، فلوط بعد أن عذب قوم ذهب إلى مكة، صالح كذلك، وهود كذلك يذهبون إلى مكة، لأن الشخص محتاج إلى بيئة صالحة تعينه وتحثه على الخير، فهي من أهم الأسباب في تقوية الإنسان بربه عز وجل، يعني صلاح البيئة. وإذا كان الشخص في بلد غير مسلم لكن لا يستطيع له، لم يتيسر له الهجرة إلى بلاد المسلمين، نقول الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن يجب عليه أن يفعل أمرين اثنين. الأمر الأول أن يدعو هناك في بلده ليكون قد حصل ثواب الدعوة. الأمر الثاني أن يحصن نفسه بالأمرين الاثنين السابقين، العلم والإيمان، ليبقى هناك. فمن لم يتيسر له الهجرة يفعل وجوبا ذلك الأمرين: الأمر الأول يدعو إلى الله، والأمر الثاني يحصن نفسه بالعلم والعمل الصالح، العلم والإيمان. لذلك قال المصنف: والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن هناك بلد يهاجر إليه سوى المدينة، لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج من المدينة إلى بلد آخر. لذلك في صحيح البخاري ومسلم: ولكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة، ذهب من المدينة إلى مكة، لأنها كانت حين ذاك بلد شرك، فلم يكن هناك بلد إسلام في الأرض إلا المدينة النبوية، فأمر الله عز وجل بالهجرة إلى هذا البلد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الإيمان يأرز المدينة كما تأرز الحية إلى حجرة، يعني في آخر الزمان يعود الأمر مثل ما كان، كما كانت المدينة هي بلد إسلام سيكون في آخر الزمان لا يكون بلد إسلام سوى في المدينة، فيعود الإسلام إلى والإيمان إلى المدينة. قال هجرا الانتقال، شوف انظر الانتقال يعني ترك المال، وإذا لم يستطع ترك المال إذا لم يستطع أخذه، وإذا استطاع أخذه أخذ المال والولد والزوجة والأهلون من ذلك البلد، انتقال كامل من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. قال وهي فريضة، وهي باقية إلى قيام الساعة، يعني الهجرة باقية إلى قيام الساعة من حين أمر الله عز وجل بها إلى أن تقوم الساعة. وإذا نظرت إلى أحوال كبار الصحابة رضي الله عنهم وجدت أنهم من المهاجرين، الخلفاء الأربعة كلهم من المهاجرين رضي الله عنهم وارضاهم. والله يقول من يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، وقال يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال أهل العلم والمصالح المترتبة على الهجرة أكثر منها في الجهاد، لهذا لا تجد رجلين اثنين أحدهما يترك بلده مهاجرا إلى الله والآخر لا يهاجر إلا وتجد الذي هاجر حاله في الدنيا قبل الآخرة خير من الذي لم يهاجر، لأن الله وعد بذلك. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، الله يعطيه سعة في المال ويجد فيه أحوالا، لهذا ما تجد شخص ترك بلده لله إلا وتجد حاله أفضل من أهله الذين بقوا لم يهاجروا وهم تيسرت لهم الهجرة. لذلك الشخص يجب عليه أن يحتسب الثواب عند الله عز وجل بتركه بلده إلى بلد أفضل من بلده ويطلب فيه العلم، ففيه خير عظيم فوائده وثمراته أكثر مما لو ذهب إلى الغزو. ففي الهجرة وطلب العلم هذه من خير الأعمال المحصلة عند الله عز وجل التي يرجو بها رضا الله سبحانه. قال وهي باقية إلى قيام الساعة، وقال فريضة على هذه الأمة، والدليل على أنها فريضة على هذه الأمة ساق المصنف آيتين وحديثا يبين فريضتها وأن تركها من كبائر الذنوب. قال سبحانه إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، يعني بترك الهجرة، تسألهم الملائكة قالوا فيما كنتم، توبيخا لهم عند الممات، فيعتذرون يقول كنا مستضعفين في الأرض ما استطعنا الهجرة، يكذبون. تقول لهم الملائكة ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك الله يقول فأولئك مأواهم جهنم الذين لم يهاجروا وساءت مصيرا. ثم قال إلا الذي لم يستطع أن يهاجر، إلا المستضعفين من الرجال ما يستطيع أن يهاجر، كبير في السن مريض، والنساء ما يستطيعن أن يهاجرن، والولدان الأولاد الصغار وكذا الجواري الصغار لا يستطيعن أن يهاجرن، هؤلاء استثنوا من عذاب جهنم، لأن قال فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء، إلا المستضعفين من الرجال والنساء، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم لضعفهم. ثم قال قال البغوي سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين لم يهاجروا بمكة، ما هاجروا المدينة، ناداهم الله باسم الإيمان، فدل على أن الآية نزلت في المسلمين الذين لم يهاجروا، وهي من كبائر الذنوب يتركها لقوله فأولئك مأواهم جهنم. قال الدليل الثاني على الهجرة يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فارهبون، ويدلك على ساعتها أنه معك وبركة اتساعها، يدلك على ساعتها وبركة اتساعها أنه على كثرة الخلق لم تمتلئ بل ولا نصفها بل ولا ربعها من البشر، فهذا من اتساع الأرض وهذا من فضل الله. ومن هنا يجب على الشخص أن يشكر نعمة البلد الذي يعيشه الآن، سواء كان مولودا فيه أو لم يكن مولودا فيه، في بيئة صالحة ويسعى إلى كسب رضا الله والعلم النافع والعمل الصالح، يحمد الله على هذه النعمة. فإذا قرأت القرآن توعد الله بالنار لمن لم يذهب إلى بلد يحسن فيه إسلامه، فكيف من بمن جلس في بلد هي من خير البقاع وتيسرت له سبل النعمة؟ والنعمة إذا لم تشكر تزول. والله يقول وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فالمسلم يجب عليه أن يحذر أن يكون من الذين قد يستبدلهم الله بسبب عدم شكره لنعمته سبحانه. قال والدليل من السنة إلى الهجرة، لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مشرق من حتى تطلع الشمس من مغربها. هذا متى زمن الهجرة؟ نقول في كل وقت إلى قيام الساعة، كل من استطاع يهاجر يهاجر، كل من استطاع. وهذا من فضل الله عز وجل، حيث لم يجعل عبادة محصورة في زمن الصحابة فقط، بل جعل العبادة من ظهور الإسلام إلى قيام الساعة، كل ينال فضل هذه العبادة. نعم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.